إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فنبتدئ بعون الله عز وجل هذه الدورة والمرحلة الثانية من هذه الدورة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة، وهي المرحلة الثانية من الدورة السابعة. المرحلة الثانية من الدورة السابعة، وتشتمل على شرح متنين بإذن الله جل وعلا. الكتاب الثالث والثلاثين أشرحه، وهو منظومة الأصول والقواعد للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والرابع والثلاثين، وهي منظومة الزمزمي في أصول التفسير رحمه الله تعالى. ونبدأ بالكتاب الثالث والثلاثين، هذا هو المجلس الأول في شرح الكتاب الثالث والثلاثين ضمن مسار الدورات العلمية من برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وخالصا لوجهه الكريم. وكنا هذا الكتاب نقدم قبل الشروع فيه بمقدمات هذا الكتاب نشرع قبل الشروع فيه نقدم بأربع مقدمات. المقدمة الأولى في التعريف بعلمي القواعد الفقهية وأصول الفقه، والمقدمة الثانية في التعريف بالمصنف رحمه الله تعالى، والمقدمة الثالثة في التعريف بالمصنف، وهي هذا النظم، هذه المنظومة، والمقدمة الرابعة والأخيرة في منهجنا إن شاء الله الذي نسير عليه في شرح هذا الكتاب. فأما المقدمة الأولى فنتكلم عن علمي القواعد والأصول. فعلم القواعد الفقهية، القواعد في اللغة جمع قاعدة، وهي أصل الشيء وأساسه، ومنه قوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. ومنه قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فالقواعد هي أصل الشيء وأساسه، مثل قاعدة البناء، أي أساسه وأصله كما في هاتين الآيتين. وهي قد تكون قواعد حسية كما في هاتين الآيتين، قد تكون قواعد معنوية مثل القواعد التي سنذكرها الآن فيما يتعلق بأصول بالقواعد الفقهية. وأما الفقهية فهي نسبة إلى الفقه، والفقه في اللغة هو الفهم. ومنه قوله تعالى فيما ذكر عن موسى عليه السلام أنه قال: يفقه قولي، أي يفهم قولي، أحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأما في الاصطلاح، في اصطلاح الفقهاء والأصوليين، في اصطلاح الأصوليين هو العلم بالأحكام أو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. معرفة هذا يشمل العلم والظن، يعني سواء كانت مسائل قطعية أو مسائل ظنية اجتهادية. فمثلا معرفتك بأن بوجوب الصلوات الخمس على هذا هي داخلة في الفقه، وكذلك معرفتك مثلا بأن النية مثلا واجبة في الطهارة المائية وضوءا أو غسلا، هذه مسألة اجتهادية فيها خلاف، ومع ذلك معرفتك إياها بدليلها أنها تجب مثلا، فهذا أيضا يدخل في الفقه. إذا معرفة الأحكام، الأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة قيل أصله المنع، وأما في الاصطلاح فهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. وإذا أثبت أمرا لأمر أي شيئا لشيء مثلا فهذا حكم، فمثلا قولك زيد قائم هذا حكم، وهو إثبات القيام لزيد، وقولك زيد ليس بقائم حكم أيضا، وهو نفي القيام عن زيد. لكن هذه النسبة، يعني إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا قد يكون يعرف ب الوضع الذي منه أيضا الشرع، قد يكون يعرف بالعادة، وقد يكون يعرف بالإيش؟ مثلا العقل. إذن الأحكام منها ما هو عقلي، كقولنا الكل أكبر من الجزء، هذا يعرف بالعقل، ومنها ما هو عادي يعني يعرف بالتجربة والتكرار، مثل قولك مثلا الماء مرو جعل الله عز وجل فيه قوة الإرواء، وحينئذ يكون إيش؟ يكون جعله الله عز وجل عادة سببا للإرواء. وكذلك مثلا الخبز مشبع، وكذلك مثلا السيقومونيا مسيلة للصفراء إلى آخره، يعني أشياء مثل الأدوية مثلا، لو قلت الدواء الفلاني مسكن للصداع مثلا، هذا بالتجربة يعرف. هل لو أنت نظرت إليه من جهة عقلية تعرف هذا؟ لا، وإنما بالتجربة، الناس جربوا هذه المواد فوجدوها لها أثر، فوجدوا لها أثرا في كذا وكذا. الأمر الآخر وضعي، وضعي معناها بوضع واضع، وهذا يدخل فيه الأحكام اللغوية والأحكام الشرعية، ونحن هنا نتكلم عن الأحكام الشرعية، ومعروف أن الشرع هو من الله عز وجل، يعني الحكم إلا لله، فلا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى. ثم إذا هذا معناها أن إثبات أمر لأمر أمر أو نفي أو نفي عنه، أن إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه إذا كان بالشرع فهو حكم شرعي، إذا كان بالشرع فهو حكم شرعي، وحينئذ هذا هو الذي نسميه إيش؟ حكما شرعيا. وهو مثلا كقولنا النية واجبة في الوضوء، هذا يسمى إيش؟ حكما شرعيا، لأن هذا يعرف من طريق الشرع. نقول مثلا الوتر ليس بواجب، هذا نفي، وهذا يعرف بالإيش؟ بالشرع، فهو حكم شرعي. معرفة الأحكام الشرعية العملية، العملية بمعنى أنها مما يتعلق بأعمال الألسنة والجوارح، هذا هو الذي يسمى فقها في الاصطلاح. الفقه في الشرع وفي لسان السلف واسع، يدخل فيه حتى العقيدة، يدخل فيه أعمال القلوب، يدخل فيه، لكن في اصطلاح المتأخرين اصطلحوا على أن علم الفقه هو الذي يتعلق بأعمال الجوارح، مثلا العبادات، المعاملات، الحلال، الحرام، هذا هو الذي يسمى فقها اصطلاحا فقط، ولا يدخل فيه مثلا العقيدة، مع أن العقيدة هي الفقه الأكبر. لكن في اصطلاح العلماء المتأخرين قسموا العلوم إلى أقسام، فصار هذا لا يدخل فيش في الفقه اصطلاحا، أما في النصوص الشرعية فيدخل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لا نقول هذا مخصوص بعلم الفقه بالمعنى الاصطلاحي، لا، العلم بما أنزل الله على نبيه عموما، سواء كان في التوحيد أو كان في التفسير أو كان في معاني القرآن يعني، أو كان في معاني الحديث أو كان في الرقائق والتزكية والصلة بالله عز وجل، كل هذا فقه في الشرع، لأن فهمك مراد الله عز وجل منك عموما، وما وفهمك ما أراد الله عز وجل بكلامه، وهذا كله فقه في الشرع. أما في الاصطلاح، فرق بين معنى الاصطلاح معناه اتفق عليه العلماء كذا فيما بينهم، فإذا هم يقصدون بهذا الأحكام الشرعية العملية، هي التي تسمى فقه في الاصطلاح. ولهذا الآن تقول مثلا هذه، حتى في المعاهد في كذا يقولون هذه حصة توحيد مثلا، أو محاضرة في التوحيد، وهذه محاضرة في الفقه، فيجعلون الفقه غير إيش؟ التوحيد، وهذا معروف عندنا. الشرعية العملية المكتسبة، وبعضهم يقول يعني تحذف كلمة مكتسبة، من الأدلة التفصيلية، الدليل التفصيلي والذي يعين مسألة بعينه، كأن تقول مثلا الصلاة واجبة، الصلاة الخمس واجبة لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، وبني الإسلام على خمس مثلا، قام الصلاة وإلى غير ذلك. فإذا هذا الدليل التفصيلي والذي يعين مسألة بعينها، فكونك تعرف المسألة مع مأخذها ودليلها، هذا هو الذي يسمى فقها عند الأصوليين، فلا يسمون فقيها إلا من كان يعني يعرف الحكم بدليله. أما في العرف فقد يطلق الفقه على ما هو أوسع من ذلك، عرف الناس، عرف الفقهاء، عرف فقد يسمون كل من عرف الفروع الفقهية ولو على مذهب ولو لم يعرف شيئا من الأدلة يسمونه إيش؟ فقيها. لكن عند الأصوليين لا يسمى فقيها إلا من كان يعرف العلم يعني باقتباسه من إيش؟ من الأدلة التفصيلية. هذا كله تعريف الفقه، معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، المأخوذة من إيش؟ مأخوذة من أدلتها التفصيلية. وإذن القواعد الفقهية، إذن هذه قواعد لعلم الفقه. فما هي القواعد الفقهية إذن؟ مدام عرفنا الآن معنى قواعد ومعنى الفقهية، عرفنا كل جزء على حدة، هذا المركب هكذا أو الوصف القواعد الفقهية أو قواعد الفقه هكذا مضافة، صارت علما على فن معين، على فن القواعد الفقهية. ما هي القواعد الفقهية إذن؟ القاعدة الفقهية هي حكم أغلبي، وبعضهم يقول كلي، والمعدة واحد كما سنبينه، وبعضهم يقول قضية كلية فقهية، يعني تتعلق بعلم الفقه لا تتعلق بعلم أصول الفقه ولا بعلم التفسير ولا بعلم الحديث ولا لا، تتعلق بعلم الفقه. قضية كلية أو أغلبية فقهية، يعني لابد أن تكون متعلقة بالفقه، تنطبق على جزئياتها لتعرف أحكامها منها، تنطبق على جزئيات، يعني عندها جزئيات، عندها فروع كثيرة، يتجمع فروعا كثيرة وتنطبق إيش عليها وتدخل فيها. وبعضهم يزيد من أبواب فقهية مختلفة، وهذا القيد سنبين معناه بعد قليل. إذن هي قضية كلية ليست شيئا جزئيا. فإذا قلت مثلا الكلام يبطل أو الضحك يبطل الصلاة، هل هذه قاعدة فقهية؟ لا، هذه صحيح مسألة فقهية لكنها ليست قاعدة، لأن ليس فيها كلية ولا فيها شمول، إنما هي مسألة محددة. لا، لابد أن تكون مثلا نقول الاستدامة أقوى من الابتداء مثلا، وهذه قاعدة ستأتي معنا مثلا في كلام الشيخ إن شاء الله في أواخر النظم. الاستدامة أقوى من استدامة ماذا؟ استدامة الإحرام، استدامة الصيام، إذن استدامات كثيرة. هذه قضية كلية تدخل فيها جزئيات متعددة، وهي متعلقة بعلم الفقه وتنطبق على جزئيات هذه الكثيرة. طيب، أما قولنا أغلبية أو كلية فالمؤدى واحد، الذين قالوا كلية نظروا إلى الأصل، الأصل انطباق القاعدة على جميع جزئياتها، وتأتي بعض الاستثناءات، وهنا يعني نكتة مهمة في علم القواعد، وهي أن الاستثناءات الأصل أنها لا تبطل القاعدة، الاستثناءات لا تبطل القاعدة. فكوننا نقول مثلا هذه القاعدة كذا ويستثنى منها، وهذا من علم من مسائل علم القواعد الفقهية، ما هو الذي يستثنى من القواعد الفقهية؟ وأصلا لماذا استثني؟ هو في الغالب لا يستثنى إلا لسبب، مثلا هناك شيء أخرجه عن هذه القاعدة، عارضتها مثلا قاعدة أخرى، أو هناك حكمة معينة مثلا في خروج هذا الفرع لمشقة لغيرها رخص الشرع، مثلا خرجت بالنص أو بالإجماع أو. فهل هذا يشكك في القاعدة الأصلية؟ لا، لا يشكك، ما دام أن القاعدة مضطردة في أغلب الجزئيات فهذا يكفي لجعلها قاعدة، فليس من شرط التقعيد أن يضطرد في جميع الجزئيات بغير استثناء، وهذا أصلا لا يكاد يمكن. ولهذا يقول الناس إيش؟ لكل قاعدة إيش؟ شواذ. هذا مما جرى على ألسنة الناس عموما، يقول لك لكل قاعدة شواذ. إذن الشواذ لا تهدم القاعدة الأصلية، فلا تأتي أنت تقول كيف تقولون هذه قاعدة وقد خرج عنها كذا وكذا، نقول هذا لا يلزم. إذا كانت القاعدة منطبقة على جزئيات كثيرة أغلبية، ولهذا الذي قال أغلبية أراد أن يحترز من هذا، والذي قال كلية نظر إلى الأصل، الأصل أنها تنطبق على كل الفروع إلا ما جاء الدليل بإخراجه أو يعني أخرج لسبب ما، إذن القاعدة قد يخرج عنها. ثم تعرف هذه الجزئيات منها، الجزئيات للقواعد تعرف من هذه القاعدة. وأما أصول الفقه فتكلمنا عنه قريبا ومرارا في كتب كثيرة، ونحن سنركز على جانب القواعد في هذه المنظومة أكثر من الأصول لسببين. الأول أننا بفضل الله عز وجل شرحنا كتب كثيرة جدا في أصول الفقه، يعني ليست كثيرة جدا لكن يعني عدد لا بأس به يمكن الرجوع إليه، عندنا نظم الورقات، وعندنا مرتين، وعندنا أصول من علم أصول، وعندنا قواعد الأصول ومعقد الفصول، والمذكرة ذكرة الشنقيطي، وكذلك يعني جزء من إمتاع العقول، كل هذا يمكن الرجوع إليه، فيستغنى عن إيش؟ عن مسألة التفصيل الكثير في الأصول هنا. والسبب الثاني أن هذه القواعد التي أو أن هذا النظم تركيزه على القواعد أكثر بكثير من الأصول، وأنه لم يجمع الأصول بصورة مرتبة، وإنما ذكر بعض القواعد الأصولية المنثورة، فلهذا يعني الأصول سوف نهتم بها كما سيأتي، لكن ليس كالقواعد، القواعد هو الأصل في هذا النظم، القواعد هي الأصل في هذا النظم. طيب، فالأصول سبق معنا مرارا أنها معرفة الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فالأدلة الإجمالية قواعد الاستدلال بالأدلة الإجمالية مثل الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها مثل قول الصحابي وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب وغير ذلك. كيف نستدل بها؟ مثلا فنقول الأمر النهي بالنسبة للاستدلال بالكتاب والسنة القولية، مثلا مباحث الألفاظ الأمر والنهي والمنطوق والمفهوم والمطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين والنص والظاهر والتأويل إلى آخره. هذه طرق للاستدلال، هناك قواعد، مثلا المنطوق عنده أقسام، وقد مر معنا في هذه الدورة قريبا كتاب يعني صالح جدا للابتداء به في الأصول، يمكن الرجوع إليه، هو نظمه أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله ومن يشاركه يعني في تلك الأصول. الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، كثير أكثر الشراح يفسرون هذا بما يحتاج إليه من تعارض عند التعارض والتراجيح وما إلى ذلك. ثم الأخير حال المستفيد وهو المجتهد، وأن جر الكلام إلى مقابله وتابعه وهو المقلد. وهذا مر معنا مرارا. طيب، هذا هو تعريف العلمين. الآن عرفنا علم الأصول وعلم القواعد تعريفا، ثم نريد الفرق بين هذين العلمين، وهذه مسألة مهمة ودقيقة ونحتاج إليها كثيرا في هذا النظم، لأنه يذكر قواعد أصولية ويذكر قواعد فقهية. أهم فرق، أنا سأختصر الكلام، أهم فرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية أن القواعد الأصولية تتعامل مع الأدلة، تتعامل مع الأدلة في استنباط الحكم من الدليل، كيف نصل إلى الحكم أخذا له من الأدلة الشرعية، من الكتاب، من السنة، من الإجماع، من القياس، من أقوال الصحابة، من استحسان، من مصالح مرسلة، من شرع من قبلنا إلى آخره، كيف نصل للحكم؟ إذا تعارض هذه الأدلة ماذا نصنع؟ من الذي يأخذ هذا الحكم؟ من الذي كيف يفعل المقلد والمستفتي والمفتي؟ كله يدور على إيش؟ الأصل فيه طبعا الاجتهاد والتقليد، هو من توابع علم أصول الفقه ليس من صلبه، صلبه هو قواعد الأدلة الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وماذا نفعل عند تعارضها وما إلى ذلك. أما القواعد الفقهية وهي التي سنركز عليها في درسنا هذا إن شاء الله، فهي تتعلق بأفعال المكلفين، بالأحكام الشرعية المباشرة، تنزيل الأحكام الشرعية وأخذها من غير الرجوع إلى الدليل مباشرة، لا نرجع إلى الدليل مباشرة. هي القواعد لها أدلة كثيرة، بعضها يعني متفق عليه وله أدلة كثيرة، وبعضه له بعض أدلة، وهي لولا الدليل لم تصح قاعدة في الشرع أصلا، لكن لا نرجع إلى الدليل عند تنزيلها الواقع. وبالمثال يتضح المقال، مثلا لما يأتي شخص طبق على هذه القواعد حتى يتضح لك الفرق، الأمر للوجوب، الأمر للوجوب، الأمر هذا هل يتكلم عن الأدلة ولا عن فعل الإنسان؟ يتكلم عن الأدلة، أمر يعني أمر الله، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، المطلق يحمل على المقيد، هذا يتعامل مع الدليل، يعني إذا جاءت آية مطلقة وآية مثلا مقيد، أو حديث مطلق وحديث مقيد يحمل عليه. مثلا القياس لا يصح في مقابلة النص، هذا يتكلم عن أخذ الدليل، لأنه هل سأخذ بقياس لا تعارض النص إلى آخر. هذه أدلة أصولية، هذه قواعد أصولية كلها، لأنها تتكلم عن أخذ الأحكام. انظر في المقابل، المشقة تجب التيسير، هل المشقة تجب التيسير هذا سنطبقه على دليل لنخرج بحكم؟ لا. هذا مثلا يأتيك إنسان يقول والله أنا ما أستطيع أن أسجد لأن عندي وجع في العيون كذا كذا، فتقول إيش؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا إشكال كذا كذا، إذا تعاملت مع فعل مكلف في الفتوى، في الفعل في كيف نفعل. كذلك يأتيك إنسان مثلا يقول أنا يشق علي كذا وسوف يحصل لي ضرر من كذا، فتقول مشقة تجب التيسير. واحد يقول لك أنا يعني أريد أن أفعل كذا كذا وحيلة مثلا، فتقول له إيش؟ الوسائل لا أحكام مقاصد، لا يجوز لك، هذه حيلة تريد أن تسقط واجبا شرعيا عليه. واحد يريد مثلا أن يسافر، يقول رمضان جاء في الحر سوف أشتته وأصومه في الشتاء، فنقول أشتته سفرا يعني، فنقول لا يجوز، وإن كان أصلا لا يجوز، لكن الوسائل لا أحكام المقاصد. إذن هل تعاملنا مع فعل المكلف ولا مع الدليل؟ مع فعل المكلف، فحينئذ نقول هذه قاعدة فقهية. هذا فرق واضح، دعك من الفروق الكثيرة التي يذكرون، هذا هو الفرق الجوهري بين هذه القواعد وبين هذه للتنزيل مباشرة. وهذه طيب، ثالث يعني من الكلام عن هذين العلمين أيضا أهميتهما، أما أهمية ويعني وصية في الاهتمام بهما والتوازن بينهما. فأما أهمية أصول الفقه فقد تقدمت كثيرا، فإنها يعني سبيل بعون الله عز وجل لحفظ الدين، حفظ الأدلة من التحريف ومن حملها على غير ما أراد الله عز وجل وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيستفاد منها في التفسير. هي تسمى أصول الفقه، لكن في الحقيقة يستفاد منها في التفسير، في الحديث، في الفقه، في غير ذلك. وبها ندفع ونرد على الملحدين والمبطلين الذين يحملون كلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم على غير ما أراد الله ورسوله، سواء في كل المجالات. ونعرف بها أحكام النوازل الجديدة التي لم تكن من قبل يعني استنباطا لها من الأدلة إلى غير ذلك. فهو علم في غاية الأهمية في حفظ الدين، وتعلم الإنسان تضبط قواعد الاستدلال حتى لا يقول كل من شاء ما شاء، وتعينك على فهم كلام العلماء، على فهم الخلاف بينهم، أسباب الخلاف، وعلى إحسان الظن بهم، لأنك تعرف أنهم يعني على ماذا استندوا في إلى آخره. فوائد عظيمة وقد تقدمت في غير يعني كتاب. وأما القواعد الفقهية فلها فوائد أيضا عظيمة جدا، لأن القواعد الفقهية تجمع لك الفروع. يعني نحن عندنا علم الفروع. ما هو علم الفروع؟ هو علم الفقه، وهو علم متشعب جدا. فالكليات هذه تستقرئ لك هذه الفروع وتأتيك بقاعدة تلخص لك عشرات بل أحيانا مئات المسائل. يعني الآن لو نظرنا لأبواب الفقه المشقة تجب التيسير، هذه في كم باب تدخل؟ قواعد الخمس الكبرى تدخل، قالوا في جميع أبواب الفقه، الوسائل لا أحكام مقاصد، ضرر يزال، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجب التيسير، العادة محكمة، هذه تدخل في مئات المسائل. لا يكاد باب من أبواب الفقه إلا ويدخل فيه بعض هذه القواعد، حتى قيل إن الفقه كله مبتنى عليها. فإذا هذه القواعد تلخص لك وتعطيك روح الشريعة الحقيقي، تجعلك، ولهذا الفائدة الثانية أن تنمي الملكة الفقهية للغاية، تجعل الإنسان فقيها بالطبع، لأنه يتطبع بهذه المعاني الشرعية وينصبغ بها، فيفهم روح الشريعة في المسائل، أن إيش الدين مثلا يسر، أن لا يمكن أن نكلف الإنسان بأشياء لا يستطيعها وإلى آخره مثلا، وكذلك مثلا الضرر يزال، ومثلا أن ينظر إلى مقاصد الناس، لا ينظر إلى الظواهر ولا إلى الحيل، وسائل لا أحكام مقاصد، أن يرجع إلى الأعراف فيما لم يحدد شرعا إلى آخره كما سيأتي إن شاء الله. هذه قواعد تعطيك فقها عظيما وفهما واسعا. وأيضا الفائدة الثالثة أنها تبين لك حسن الشريعة وتناغمها ويعني توافقها، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتجد كيف أن الشريعة صالحة بل ومصلحة لكل زمان ومكان. ولهذا ذكر بعض العلماء أن من أنكر هذه القواعد، لأن بعض الناس ينكرونها بناء على إنكار القياس مثلا أو على إنكار كذا، فسيكون عندهم الشريعة كأنها جزئيات متناثرة لا علاقة بينها، فيضيعون جمال الشريعة وتناسق الشريعة ونظام الشريعة في إيش، في تكاملها وفي تناسقها وفي عدم تناقضها وفي اضطرادها وفي إصلاحها لكل زمان ومكان. هذه الشريعة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الأرض، أن يرث الله الأرض ومن عليها، مصلحة للإنسان في كل زمان ومكان. لو أخذتها في اليابان فطبقتها لو أسلموا، لو أخذتها في البرازيل فطبقتها فأسلموا، لو أخذ بها المسلمون في أي بلد من بلادهم بسبب مرونتها ومراعاتها للمصالح والمفاسد ومراعاتها لأعرافهم ومراعاتها لمقاصده للمقاصد وتكميلها المصالح ودرئها المفاسد، تصلح كل زمان ومكان. وليت قومي يعلمون ويعرفون فضلها على كل ما خالفها، لأنها تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد هذه القواعد أنها تساعد على اضطراد الأحكام الشرعية ومعرفة أحكام النوازل، لأننا مثلا عندنا قواعد مثلا في باب المعاملات المالية أو ضوابط فنأخذ بها، فإذا كلما أي معاملة حديثة تأتي لا تخرج عندنا عن ضوابط معينة. مثلا نقول أصلا تحريم المعاملات يرجع مثلا إلى الربا، إلى أكل أموال الناس بالباطل، إلى الميسر الغرر مثلا، ثلاث أو أربع ضوابط. فتجد معظم المعاملات إن لم تكن جميع المعاملات المالية المحرمة ترجع إلى هذا. انظر إلى هذا كيف تختصر لك العلم وتسهل كما سيذكر الشيخ، ويعني كما أشرنا أنها تجمع لك، وهذا من أعظم فوائدها وهي الخامسة، تسهل لك علم الفقه بدل أن تنظر إلى كل فرع على حدته، تجمع كل هذه في سياق واحد فيسهل عليك حفظها وضبطها. ويعني هذه فائدة عظيمة جدا تسهل عليك الفقه تسهيلا كما سيذكر الشيخ في مقدمته إن شاء الله. إذن ولها فوائد أخرى كثيرة جدا، أنا أوصي طالب العلم بأن يهتم بها. لكن هناك نقطة نختم بها في هذا، وهو التوازن بين أصول الفقه وقواعده. كيف؟ دائما تجد الناس الذين يأخذون بأصول الفقه ولا ينظرون إلى القواعد الكلية للشريعة وكذا، يغلب عليهم النظر إلى الجزئيات فيميلون إلى شيء من الظاهرية، يقولون لا هذه القاعدة كذا وهذا كذا ولا، ويتعصبون. وتجد مثلا الناس الذين يميلون إلى القواعد وعندهم ضعف في الأصول يصيرون يعني يميلون إلى الإجمال والكليات ويهدرون بعض الجزئيات التي لها حكم خاص. فلا يمكن مثلا أن نأتي، وهذا الذي أفسد ما يسمى ب يعني علم المقاصد وكذا، هو علم له ضوابطه، لكن أحيانا يأتي بعض الناس فيطلقونه عن الضوابط فيصير فيه إشكال. مثال ذلك أن يقال مثلا، يأتي واحد يقول ما حكم اقتناء الكلب لغير الصيد فيأتي مثلا يقول يعني إيش المشكلة، يعني الدين جاء للمصالح، ويعني مدام أنه قد يشعر بالوحدة أحيانا فيؤنسه كلب، إيش الإشكال في هذا، ويعني عدم دخول الملائكة لا ليس دليلا على التحريم، ويذهب على مثلا. أو مثلا يقول أصلا لا بأس بل قد يستحب، إيش المانع يعني مثلا مدام أنه يؤدي إلى خير وأنه كان في وحشة فسيتذهب عنه الوحشة، كيف يستحب؟ طيب عندنا نصوص أقل ما فيها، أقل ما فيها الكراهة أو التحريم. فيقول لا، ما أنت انظر إلى روح الشريعة، إيش روح الشريعة؟ طيب الرسول قال هذا، خلاص انتهى الأمر، يعني أحاديث صحيحة لا شك فيها ودلالتها واضحة على أن هذا أمر مذموم شرعا، فلا يمكن أن تأتي وتهدره بهذه الطريقة بزعم المصالح والروح الشريعة، لا هذا ما يصلح. وفي المقابل أيضا بعض الناس يتشددون في بعض الجزئيات بغض النظر عن كليات الشريعة، فيقعون في تناقضات، يقعون في تناقضات وفي أشياء لا يمكن أن تأتي بمثلها الشريعة لنظرهم إلى الجزئيات، لا التوازن. ولهذا أدرس علم الأصول وأدرس علم القواعد سيحصل عندك توازن، توازن بين النظر إلى المقاصد الكلية وبين النظر إلى الأدلة الجزئية، لا يطغى طرف على طرف. وهذه نقطة ونكتة دقيقة جدا ينبغي الاهتمام بها. التعريف بالمصنف رحمه الله وهو الشيخ ابن عثيمين، طبعا يعني من أشهر العلماء المعاصرين وعالم فاضل وترجمته مشهورة، وهو محمد بن صالح بن سليمان بن عبد الرحمن بن عثمان الوهيبي التميمي. وعثمان هذا وصل اسمه عثمان، لكن أهل القصيم كثيرا ما يصغرون فغلب عليه اسم عثيمين، فصار إيش ينسب إليه، يعني يقال ابن عثيمين. ولد في عنيزة في القصيم في 27 من شهر رمضان، هذه لطيفة يعني، في عام 47 و300 و1000، وحفظ القرآن وهو صغير، وهذه مهمة جدا على جده من جهة أمه، هذا فيه أن طالب العلم يحرص على هذا. ثم اتجه إلى الشيخ السعدي ولازمه، ودرس أولا على طلابه الكبار ثم عليه، ثم وكان محبوبا عند الشيخ السعدي ويحرص عليه، حتى أن أباه لما أراد أن يذهب به إلى مكان آخر قال لا يمكن، لابد أن يبقى محمد معنا، نريد أن يستفيد وكذا وكذا. ثم بعد ذلك لزم الشيخ عبد الرحمن، استفاد من الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال استفاد منه عنايته في الدليل. وأما الشيخ السعدي فاستفاد منه في أمور كثيرة جدا، قرأ عليه التفسير، وقرأ عليه قرأ عليه الحديث، وقرأ عليه الفقه، وقرأ عليه التوحيد، وقرأ عليه وحتى العربية قرأها عليه. والشيخ ابن باز استفاد منه عنايته بالدليل وإلى آخره، واستفاد من الشيخ السعدي في جانب أخلاقي أيضا كما ذكر، واستفاد من مشايخ آخرين كالشيخ الأمين الشنقيطي وغيرهم. وبعد ذلك دخل في الدراسة النظامية، وهذا أيضا يعني مأخذ مهم لطالب العلم. ثم لما توفي الشيخ السعدي تولى إمامة الجامع الكبير بعنيزة والتدريس، وأدخل في هيئة كبار العلماء، وأيضا يعني طلب للقضاء لكنهم امتنعوا. هذا أيضا فيها رسالة طالب العلم أن يكون عنده مشروع يركز عليه، القضاء خير لكن هو عنده مشروع معين يريد أن يركز عليه، وهو يعني تدريس الطلاب، تدريس الطلاب. ثم له مؤلفات كثيرة لكن أكثرها تفريغ، أكثرها تفريغ. وتوفي رحمه الله سنة 21 و400 و1000 رحمه الله تعالى. المقدمة الثالثة في التعريف بالمصنف، مصنف هي هذه المنظومة، هذه المنظومة يقال لها منظومة أصول الفقه وقواعده للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهي مشتملة على قواعد أصولية وعلى قواعد فقهية، خلطت القواعد الأصولية فيها بالقواعد الفقهية، ليس لها ترتيب معين، وأظن أن الشيخ كان ينظمها شيئا فشيئا. وعدد أبياتها 103، منها 9 مقدمة والباقي في القواعد، وليس لها خاتمة، وهذا مما يدل على ما ذكرنا أنه كان يجمع شيئا فشيئا، كلما ظهر له قاعدة أو كذا فقهية أو أصولية رأى أنها مهمة نظمها في هذا في هذا الكتاب، وهي منظومة غاية في النفع، رغم أنها يعني لم تسر على ترتيب معين، لكنها غاية في النفع والتحرير، لفظا ومعنى، فهي أفضل وأوسع من منظومة شيخه الشيخ ابن السعدي بكثير. أولا من جهة الألفاظ، فالشيخ السعدي وقع في بعض يعني الإشكالات المتعلقة بالوزن والشعر وما إلى ذلك، أما الشيخ ابن عثيمين فمنظومته من جهة النظم ومن جهة اللفظ ومن جهة السلاسة ومن جهة أفضل. الشيء الثاني أنه أوسع، لأن أكثر من ضعفها، هذه 103 وهذه 48 أو 52 وكذا، فهذه كأنها ضعف تلك. الشيء الثالث أن قاعدة منظومة الشيخ ابن عثيمين أضبط من جهة أنها تقيد القواعد بأشياء ينبغي تقييدها بها، كما ستأتي بعض الأمثلة مثلا أطلق فيها الشيخ السعدي وقيد الشيخ ابن عثيمين بقيود مهمة مفيدة. فأنا أنصح حقيقة كل طالب علم، كل طالب علم أن يحفظ هذه المنظومة، وهي سهلة 103 أبيات، يعني لو أنك كل يوم تحفظ بيتين لن يمر عليك شهران إلا وقد حفظت قل من شهرين، وستجد فيها خيرا كثيرا جدا، سواء فيما يتعلق بالأصول أو ما يتعلق بالقواعد، وهذا هو الجانب الأهم في هذا في هذه المنظومة. أما الأصول فلها أنظام، لها أنظام خاصة بها. فهذه حتى قال شيخنا الشيخ خالد المشيقح وفقه الله، الشيخ خالد المشيقح وهو تلميذ الشيخ وله يعني شرح عليها كما سنذكره إن شاء الله، قال يعني في شرحه وأظن أنني سمعت منه أيضا أنه قال ما يعني لا يكاد قاعدة مهمة إلا وقد ذكرها، معظم القواعد المهمة ذكرها شيخنا في هذا النظم. فأنت إذا حفظت هذا النظم فقد حفظت خيرا كثيرا، لكن تحتاج إلى شيء من الترتيب الذهني الذي سنسعى إلى تقديمه إن شاء الله. أيضا هذه المنظومة لها شروح، الشيخ ابن عثيمين نفسه رحمه الله شرحها، وتلميذه الشيخ خالد بن شيخ أيضا شرحها، وهو من أنفس شروحها، وسوف نعتمد عليه بعد الله سبحانه وتعالى نلخص منه إن شاء الله. وكان الشيخ وربما إلى الآن يعني يختبر الطلاب فيها ويجيزهم في هذا الشرح، فهي يعني شرح نفيس جدا وفيه من الفوائد العظيمة، سوف نلخص منه إن شاء الله ما تيسر من الفوائد. فإذا اسمها منظومة أصول الفقه وقواعد، سبق الكلام عن أصول الفقه وأصول. وما قوله منظومة، النظم يطلق على الترتيب والتأليف ويعني جمع الأشياء، والمقصود به الكلام المقفى الموزون قصدا، الكلام المقفى الموزون يعني له قافية معينة يسير عليها وله وزن معين. وهنا طبعا هذه أرجوزة على بحر الرجز، وهو وزنه مستفعل مستفعل مستفعل، ويقال 6 مرات، وقيل إنها من شطور الرجز. فهذه هي هذا معنى منظومة، يعني شعر أخذ هذا الكلام ونظمه كما ذكر هو رحمه الله تعالى. إذن هذا ما يتعلق باسم هذه المنظومة ومنهجها وعدد أبياتها وما يتعلق بمزاياها وفوائدها وما إلى ذلك. طيب المنهج المقدمة الأخيرة هي في منهجنا الذي سنسير عليه في هذا الشرح. طبعا هناك قواعد أصولية وقواعد فقهية، أما القواعد الأصولية لن نطيل فيها كثيرا لأننا كما ذكرنا شرحنا هذا في كتب مستقلة متعددة، لكن سوف نسعى إلى توضيح القاعدة الأصولية وإذا كان فيها شيء من خلاف وهل لها شروط أو فيها تفصيل معين، والمثال مثلا مثال من الأمثلة التي يطبق فيها هذه القاعدة على الدليل، لأنها قاعدة أصولية تطبق على الأدلة. أما القواعد الفقهية وهي مقصودنا الأعظم بالنسبة لهذا النظم، فسنسير في نقاط. النقطة الأولى ألفاظ القاعدة وعباراتها. من مزايا القواعد الفقهية أنهم يحاول أهل العلم أن يختصروا عبارة قليلة تدخل فيها معاني كثيرة، لكنهم قد يعبرون عنها بعدة عبارات، فنسعى إلى تحرير العبارة التي يعبر بها عن هذه القاعدة أو العبارات إذا كان لها عدة عبارات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تصوير معنى القاعدة. الآن عرفت لفظ القاعدة، ما معنى هذه القاعدة نصوره. طيب الشيء الثالث الاستدلال لهذه القاعدة، لأن هذه القاعدة ليست دليلا بنفسه لكنها تعتمد على أدلة، ما هي أدلتها؟ مستقرة من كذا أو فيها وسيأتي يعني أن أدلة القواعد نوعان، نصوص عامة مثلا الوسائل لها أحكام مقاصد، هذه قاعدة عامة فلها أدلة عامة مثل ألا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب هذا دليل عام يساوي عموم القاعدة، وأحيانا تكون القاعدة عامة وأدلتها خاصة لأنها تستقرأ من الأدلة الخاصة، يعني نستقرأ من كذا من شواهد متعددة لها، وليس عندنا نص عام يساوي عموم القاعدة، لكن نستقرأ من هنا ومن هنا ومن هنا نتتبع فنعرف أن هذا المعنى معتبر في الشريعة فنلحق به غيره. فإذا لو انتبهت الآن عندما تستدل بقاعدة معينة في مسألة معينة، إما أنك مرتكز على دليل عام يساوي عمومه عموم هذه القاعدة، فأنت تستدل في الحقيقة لما تقول وسائل لا أحكام مقاصد كأنك تستدل بإنما الأعمال بالنيات، أو بأدلة خاصة متتبعة فيكون إيش يقاس عليها غيره، لأننا نعرف من طراد هذا المعنى في كثير من أبواب الشرع أن هذا المعنى ملاحظ في الشرع. مثلا حتى في الوسائل لا أحكام مقاصد مثلا يعني مثلا والله أعلم بمن يموت في سبيله مثلا أو يقتل في سبيله، هل هذا دليل خاص أو عام؟ خاص، لأنه يتكلم عن المجاهد فقط. لكن لما نأتي هنا يقول مثلا في الجهاد يقول كذا، في النفقة يقول إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، في العلم قال ليقال قارئ وقد قيل، إذا لا من تعلم علما ليصرف وجوه الناس إليه، أو هذا في العلم، هذا في الجهاد، هذا في إيش النفقة. لكن لا، من هنا ومن هنا ومن هنا نعرف أن مسألة النية معتبرة. طبعا هنا اجتمع العام والخاص، في غيرها قد يكون خاص فقط، مثلا اليقين لا يزول بالشك مثلا، قد لا نجد دليلا عاما فيه الإيش، لكن مثلا ناتي في الصلاة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ناتي في الطهارة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهكذا. فنجد بالاستقراءات أن الشريعة اعتمدت على إيش؟ أن لا يترك اليقين للأشياء المتوهمة والمشكوكة، لكن ليس عندنا نص عام. ما عندنا نص عام يا جماعة كل ما شككتم فيه فارجعوا إلى ما تيقنتم، ما عندنا هذا. لكن عندنا هنا وهنا وهنا وهنا، لما نتتبع الشريعة في كل الأبواب نجد أن الأصل العمل باليقين وترك الشك. واضح؟ إذن عندنا نوعان من الاستدلال للقواعد، هذه نقطة مهمة جدا. القواعد ليست هي دليلا بنفسها، لكنها معتمدة على أدلة، إما أدلة عامة وإما أدلة خاصة. طيب، وقد تكون طبعا أدلة مثلا من أفعال السلف وإجماع أهل العلم وإلى آخره. إذن عندنا ألفاظ القاعدة، تصوير القاعدة، الاستدلال للقاعدة، ثم عندنا أمران ما يدخل في القاعدة، وهذا شقان. الأول قواعد فرعية، أحيانا في قواعد كبيرة يدخل تحتها قواعد صغيرة تندرج فيها، هذا يسمى بالقواعد الفرعية تفرع عن القاعدة الأصلية، وهذا فهمها يعطي طالب العلم تمكنا في هذا الباب. مثلا اليقين لا يزول بالشك تحته قواعد كثيرة تندرج في هذا كما سنبينه إن شاء الله. الأمر الثاني الفروع المباشرة التي تندرج، ليست كل قاعدة لها قاعدة فرعية، لأن بعض القواعد ليست كبرى مثل هذه، فهي قاعدة تندرج تحتها فروع مباشرة، والكبرى تندرج تحتها قواعد وفروع، فنمثل ببعض الفروع التي تعين على فهم القاعدة، تمثل يعني بعض الفروع التي توضح القاعدة. هذا ما لزم توضيحه في إيش المقدمات. ثم نشرع في النظم. قال رحمه الله: الحمد لله المعيد المبدي معطي النوالي كل من يستجدي، مثبت الأحكام بالأصول، معين من يصبو إلى الوصول. ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم، محمد المبعوث رحمة الورى، وخير هاد لجميع من درى. وبعد فالعلم بحور زاخرة، لن يبلغ الكادح في آخرة، لكن في أصوله تسهيلا، لنيله فاحرص تجد سبيلا، فاغتنم القواعد الأصولة، فمن تفته يحرم الوصول. وهاك من هذه الأصول جملا، أرجو بها عالي الجنان نزلا، قواعدا من قول أهل العلم، وليس لي فيها سوى ذا النظم. هذه مقاعدة بداية هذا مقدمة النظم. الحمد لله، الحمد على الأرجح هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، فإن خلع عن المحبة والتعظيم فهو مدح لا حمد. وصف وإن كرر الحمد صار ثناء. إذن وصف المحمود بالمحامد بالكمالات هذا يسمى إيش؟ يسمى حمدا. ولله اللام للاستحقاق، وقيل أيضا للملك بالنسبة لمحامد العباد لله عز وجل. والله هو علم على ذات الباري جل وعلا، وأصله فيما اختاره علماؤنا أنه مشتق الإله، ثم حذفت همزته وأدغمت اللام في اللام وفخم تعظيما، فصار الله أي ذو الألوهية على خلق أجمعين. وذكر بعض العلم أنه إذا قرن بالربوبية صار معناه ذا الألوهية، وأما إذا لم يقرن دخل فيه الألوهية والربوبية. المعيد المبدي هذان وصفان من أوصاف الله عز وجل، وليس اسمين من أسماء الله، وإنما ورد وصفا له كقوله تعالى: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هذا فالله عز وجل يبدئ الشيء أولا ثم يعيده ثانيا سبحانه وتعالى، فهذا من أوصاف الله عز وجل. معطي النوال كل من يستجدي، أي يعطي العطاء والخير لكل من يستجديه، أي يطلبه من الله عز وجل، وهذا فيه إشارة إلى اللجوء إلى الله عز وجل في طلب الخير منه سبحانه وتعالى. مثبت الأحكام بالأصول، مثبت هذا نعت للفظ الجلالة، فالله عز وجل ثبت أحكام الشريعة بأصول عظيمة ثبتت بها، وهذا فيه ما يسميه أهل البلاغة ببراعة الاستهلال، في إشارة إلى أن هذا النظم فيه الأصول وفيه أحكام يعني ترجع إلى أصول معينة. معين من يصبو إلى الوصول، أي أن الله عز وجل يعين ويسهل لمن صبى أي مال وأراد الوصول إلى مرضاته وإلى العلم الشرعي الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك. وهذا فيه إلى أن صدق النية، فيه أن صدق النية سبب لتوفيق الله عز وجل للعبد. فأرد الله عز وجل من نفسك خيرا، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم في بداية هذه الدورة الإخلاص، فيعني يفتح عليك، وكما قال الله عز وجل إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إذا أخلصت النية فأبشر بكل خير. ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم. الصلاة على الأرجح هي ثناء عليه في الملأ الأعلى، وأضاف ابن القيم أشياء أخرى مثل إرادته تقريبه وإكرامه وإظهار شرفه، وهذه صلاة الله على نبيه، ونحن صلاتنا عليه وطلبنا من الله أن يفعل به ذلك، طلبنا منه أن يفعل به ذلك سبحانه وتعالى. والسلام هو يطلق على التحية وعلى الأمان، فأنت إذا عندما تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تسأل الله عز وجل له أن يسلمه سلامة حسية، أن يسلم بدنه الشريف في حياته وبعد مماته، مثل ما حكي أن بعض الكفار تظاهر بالإسلام وسكن المدينة وحاول أن يحفر، فأرى الله عز وجل الأمير رؤيا عرف بها ذلك واكتشفوه وقبضوا عليه، هذا من حفظ بدنه الشريف بعد وفاته. وكذلك هناك تسليم معنوي هو تسليم شرعه وسنته وما إلى ذلك. قال على الذي أعطي جوامع الكلم، هذا كناية طبعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله عز وجل جوامع الكلم كما ثبت في صحيح مسلم. وجوامع الكلم هي كلمات قليلة مختصرة يدخل تحتها معاني كثيرة وواسعة، وهذا أيضا من براعة الاستهلال، لأنه كأنه يقول هذه القواعد الفقهية حذف فيها أهل العلم حذو الرسول صلى الله عليه وسلم في التركيز على الكلمات الجامعة الكثيرة التي يدخل فيها الخير الكثير، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمات يسيرة تكون قاعدة عظيمة في الدين، مثل إنما الأعمال بالنيات مثلا، مثل إن الدين يسر إلى آخره. ثم صرح به عطف بيان فقال محمد المبعوث، محمد صلى الله عليه وسلم مفعل من حمد المضاعف، يدل على التكثير، على كثرة ما يحمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، سماه به جده عبد المطلب رجاء أن يكون كذلك بتوفيق من الله عز وجل له في هذا. ففعلا كان أعظم الناس حمدا في الدنيا والآخرة. المبعوث أي المرسل رحمة الورى، هذا مفعول لأجله، يعني أرسل رحمة للخلق، الورى والخلق، كما قال تعالى ما أرسلناك إلا رحمة للعالم، فشرعه رحمة لمن اتبعه، بل قال العلماء العالمون حتى الكفار كيف قالوا أخر عنهم العذاب، كما ذكر ذلك المفسرون والعلماء، وعندهم فرصة للدخول في رحمة الله إلى يوم القيامة باتباع هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكان أرحم الناس وأرأفهم بالمؤمنين. وخير هاد لجميع من درى، هاد الهداية نوعان، خير هذا أصلها أخير أفعل تفضيل، وهاد اسم فاعل من الهداية، والمقصود بها هنا هداية الدلالة والإرشاد، كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال تعالى ولكل قوم هاد أي مرسل يهديهم إلى سبيل الحق والصواب، هداية دلالة وإرشاد لا هداية إيش توفيق، فهداية التوفيق مختصة بالله تبارك وتعالى، ولهذا قال إنك لا تهدي من أحببت، لا تهدي لتهدي، كيف نجمع لا تهدي هداية توفيق وإلهام، فلا يجعل الهداية في قلب العبد إلا الله، وتهدي هداية إيش دلالة وإرشاد. وخير هذا لجميع من درى، لمن علم حقيقة العلم وسكن قلبه الحق واتبعه. وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، وبعد هذا نيابة عن أما بعد، لكن لعلنا إن شاء الله نواصل بهذه المقدمة وندخل بعد اليوم، يعني استغرقنا في مقدمات مهمة جدا، وإن شاء الله نواصل في الدروس القادمة ما يتعلق بأبيات المقدمة، وكذلك ما يتعلق ب يعني الشروع في القواعد الفقهية المهمة. وغدا هذا موعدنا إن شاء الله غدا، وبعد الصلاة إن شاء الله نواصل الدراسة في الكتاب الآخر هذا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.